ما حكم قول العامة لأجل النبي تأتي معي أو لأجل النبي تفعل كذا وكذا؟ هذا كلام ليس بصحيح، وإن كان له تأويل لكن ما ينبغي أن يقال هذا الكلام، فيقول لله ليتعبد بذلك ويتقرب بذلك إلى الله عز وجل، ولا يقول لأجل النبي كذا تأتي معي أو تعطيني كذا وكذا، لكن لها تأويل إذا كان مقصود لأجل متابعة النبي وطاعة النبي، بهذا التأويل تصبح الكلمة. يعني إذا قال تعطيني هذا طاعة للنبي لأجل النبي، طاعة للنبي وامتثالا لشريعته وتأسيا به في إسعاف المحتاج ومساعدة الفقير ونحو ذلك، هذا معنى الصحيح. لكن لا تنبغي هذه العبارة أنها توهم الشرك، توهم لأجل النبي أنك يعني تعطي وتصلي وتصوم وتزور لأجل النبي لا لأجل الله، والنبي لا يعبد إنما يطاع ويتبع، فالعبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا فسر العلماء شهادة أن محمد رسول الله بأن معناها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا معنى الشهادة، أن يصدق في أخباره وأن تطاع أوامره وينتهى عن نواهيه وأن لا يتعبد إلا بشريعته. وليس من الشهادة أن نعبده من دون الله، لا، العبادة حق الله وحده. ولهذا يقول جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا إياك نعبد وإياك نستعين. ولما قال الله جل وعلا لعيسى أنت قلت للناس تتخذون أمي إلهين دون الله، قال سبحانك ما يكون أن أقول ما سأل بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذه دعوة الرسل جميعا، وما أرسلنا من قبلك بالرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والنبي يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا يأمرهم يعبدوه وإنما يأمرهم يتبعوه ويطيعوه فيما جاء به عليه الصلاة والسلام. فالعبارات التي توهم الشرك ينبغي تركها والواجب تركها. نعم.